يسأل أخيرا ويقول: هل تجب الزكاة في الحمص والعدس والعسل؟ أفتونا بذلك بارك الله فيكم. أخذ العلماء من أدلة الزكاة أن كل مكيل مطعوم تجب فيه الزكاة، فالحمص والعدس والذرة وأشبهها والشعير والدخن والأرز كلها مكيلات مطعومة فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وهو 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، 5 أوسق والوصف 6 صاعا. فإذا بلغ المجموع من الحمص أو من العدس أو نحوها من الحبوب المطعومة المأكولة النكيلة فإنها تزكى إذا بلغت هذا النصاب 5 أوسق، 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي معروف 480 مثقالا. نعم بارك الله فيك. يعني 4 حفنات، أحصى النبي 4 حفنات بيدي الرجل المعتدي الخلقة، إذا ملأ اليدين 4 مرات الأصاع، والواحدة مد، والصاع 4 حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، ولا عرف الصغيرة المعروفة ولا بالكبيرة الزائدة، ولكنه الوسط، وبالمثاقيل 480 مثقالا، والمد والمد 120 مثقالا، قطر الفلس بالعراقي المعروف سابقا. نعم بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.